الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أرحب بكم أيها المستمعون الكرام في لقاء متجدد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، أبدأ فيه بتفسير سورة الإسراء، وهي سورة مكية إلا ثلاث آيات، وسميت الإسراء لذكر الإسراء في أول السورة، وسماها بعضهم بسورة سبحان لموافقته لفاتحة السورة، وسميت سورة بني إسرائيل لحديثها عنهم وما حصل ويحصل منهم من أعداد وامتداد. وتتركز السورة على المناقشات المكية حول الخالق ووجوب إفراده بالعبادة، وحول القرآن وعظمته، وحول الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم المعاد، مع ذكر شيء من التوجيهات الإلهية. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ففي هذه الآيات تنزيه الله تعالى عما لا يليق به من الصفات والأحكام والظنون والأوهام، مما يدل على إثبات الكمال الذي لا يتطرق له نقص لله جل وعلا. وفي الآيات إثبات إسراء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس وعوده في ليلته، وقد تواتر في الحديث إثبات معراجه صلى الله عليه وسلم. وظاهر الآية أن الإسراء كان ببدنه وروحه، وعليه تدل الأخبار المتواترة، ولذلك تميز أبو بكر بتصديق ذلك بدون أي تردد وسمي الصديق. وفي الآيات فضيلة منزلة العبودية، وأنه لا يقبل من أحد من البشر أن يترفع عنها. وفي الآيات فضيلة المسجد الحرام والمسجد الأقصى. واستدل بالآية على أن مضاعفة الأجر في الصلاة لا تختص بمسجد الكعبة، لأن ابتداء إسرائه كان من بيت أم هانئ في الشعب. واستدل بالآية على أن من نذر صلاة أو اعتكافا في هذه المساجد لزمه ووجب عليه ولو ترتب عليه سفر وشد رحل. وفي الآيات بعد المسجد الأقصى عن المسجدين. وفي الآية أن الله تعالى قد يبارك في بعض مخلوقاته. وفي الآيات فضيلة بلاد الشام. وفي الآية جواز السفر ليلا واختيار أول الليل. وفي الآيات أن الهداية تكون باتباع الوحي. وفي الآية التوجه لله وحده بالعبادة والاستعانة بقوله ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وفي الآيات فضيلة موسى عليه السلام. وفي الآيات أن الباقي على الأرض هم ذرية نوح ومن معه. وفي الآيات الثناء على نوح، وفيها الترغيب في شكر الله على نعمه بالاعتراف بها منسوبة إليه مع استعمالها في طاعته. وفي الآيات الامتنان على الباقين من البشر بحماية الله لهم من الغرق. وفي الآيات تذكير الأبناء بجميل فعل الآباء ليقتدوا بهم ويسيروا على طريقتهم. وفي الآيات تعظيم مقام عبودية الله تعالى. ثم قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ففي الآيات تحريم الإفساد في الأرض مع بيان سوء عاقبة المفسدين دنيا وآخرة، وفيها أن حصول الإنسان على النعم الدنيوية لا تعني صحة منهجه ولا سلامة طريقته. وفي الآيات أنه لا تلازم بين الشرع والقدر، فقد يقع قدرا ما يخالف الشرع لحكم يراها الرب سبحانه. وفي الآيات تحريم التكبر والتجبر والتعالي على عباد الله، وأنه من أسباب نزول العقوبات الدنيوية. وفي الآيات أن من أسباب نصر الله للإنسان قيامه بعبودية الله تعالى. وفي الآيات الثناء على خلق الشجاعة والترغيب في الاتصاف بها بلا تهور. وفي الآيات أن المصائب قد تكون سببا للرجوع إلى الله، وتكون سببا لاجتماع الكلمة وعودة التآلف. وفي الآيات الاستدلال بالدوران على إثبات كون الأوصاف عللا، كما في قوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ثم قال: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وفي الآيات الأولى إثبات العلة بناء على مسلك المناسبة. وفي هذه الآيات التحذير من ظلم الخلق والتحذير من المعاصي، وبيان أنها من أسباب إدالة العدو وانتصاره. وفي الآيات تعظيم شأن المساجد وخصوصا المسجد الأقصى ووجوب احترامها. وفيها تحريم تدمير أملاك الآخرين، واستدل بعضهم بقوله: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، على جواز العقوبة بالسجن، فإن الحصيرة المحبسة. ثم قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. ففي هذه الآيات فضل القرآن الكريم ووجوب العمل به وحصول الهداية بذلك، وأن القرآن مشتمل على أعدل وأعلى العقائد والأعمال والأخلاق، وأن قيام الحياة الدنيوية الحقيقية يكون بالعمل بالقرآن. وفي الآيات وجوب الإيمان باليوم الآخر، وفيها اشتمال المواعظ على البشارة والنذارة. وفي الآيات مشروعية دعاء الإنسان بالخير له ولغيره، وفيها المنع من الدعاء بالشر للنفس أو الولد أو القرابة. وفي الآيات الترغيب في التأني، بحيث لا يفعل العبد فعلا أو يقول بقول إلا إذا عرف أثره عليه في الآخرة. وفيها تقديم الآخرة بنعيمها الدائم على الدنيا، وأن من الاستعجال المذموم تقديم الدنيا على الآخرة. بارك الله فيكم، وجعلكم من أهل الخير والصلاح، وأسعدكم في دنياكم وأخراكم، ووفق ولاة أمرنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.